الأخ يقول هل أجمع العلماء على كفر مانحي الزكاة؟ هذا في تفصيل. إن كان يقصد أجمع العلماء على كفر المستحل فنعم أجمع العلماء على كفر المستحل، إن كان يقصد على من منع بخلا فلا ما أجمع العلماء، بل جماهير العلماء لا يكفرونه، منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية، فولا الأمر أربعة كلهم يكفرون مانع الزكاة، وإنما اختلف أيضا العلماء إذا منعها وقاتل على منعها، وأيضا في قولان للعلماء أيضا في هذه المسألة. والدليل على أنه لا يكفر قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر مانع الزكاة قال إما يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، رواه مسلم في صحيحه، لو كان كافرا ما شم رائحة الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إما يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.